بإرادة المرأة أن تصوم قضاء شهر رمضان الذي مضى، ولكنها لا تستطيع إصابتها بفقر دم ومع حامل وحش وتتألم وتخاف إذا صامت أن يؤثر على صحتها وصحة جنينها، وكذلك تحرم أن يأتي الشهر المقبل وهو رمضان، ومع ذلك لم تقضي الشهر الأول لأنها بدأت الحمل ولم تستطع مساعدة الحمل أظن في قضاء ثمن الحكم. أنا أعلم أنها قضية تجلس ثم استطاعت وصول تفضل حتى تكمل قبل رمضان، هذا هو الواجب عليها. فإن عجزت أجلت إلى بعد رمضان والحمد لله، ومن كان غير رأس فإذا ثم لم ينظر فالحمد لله ومرضى بحكومته. إذا عجزت أجل ولك عليها شيء ولكن لا تؤجل، فإذا قويت قامت ولو بعد رمضان ولك عليها شيء من العذر، ولكنها تجلس شوف لأن بعض الحمى لا يضرهم كثير من الحادثات لا يضرهم ولا يضرهم ولا يضرهم ولا يضرهم.